أجل ما أنصر هذا السماء كله ما بس ما رمش انا بس عايش Oh, my God.

سخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار Thank you. ربنا لا تقبل نوى يتلو علينا وعليكم حق التلاوة فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم علي حجر القارئ المقيم بالقوم الطويل محافظة الشيخ والقارئ بالإذاعة والتلفزيون على رأس الجلسة الصورة الأولى والشروط الأساسية عن حد بين عيالك والمعلم